الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلقين، فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال عمي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ أجاب: عداوته والله ما بقي. كان حيي بن أخطب وأبو ياسر كلاهما يعني من كبار علماء وزعماء اليهود في المدينة. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بكر ذهب مغلسين الغلس، وهو الوقت بعد الفجر مباشرة حين تختلط بدايات الضوء بالظلمة، ظلمة الليل. فذهب في هذا الوقت المبكر ومكث يراقبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، فأتى كاللين ساقطين يمشيان الهويلة في غاية الإرهاق، فهششت إليهما كما كنت أطلع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. أهو هو يعني أهو النبي المبشر به في التوراة، الموصوف بالتوراة بالصفات المعروفة والخصائص المحددة. قال: نعم والله، يعني إنه لهو النبي الذي بشر به موسى أو بشر به التوراة. قال: عمي أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ ماذا عن موقفك؟ قال: عداوته والله ما بقي. هكذا يعني جحود اليهود. الحقيقة أن الشاهد في هذا الحديث هو كلمة أهو هو أهو هو، وإن كان علاقته بموضوعنا ليست علاقة مباشرة، لكن نحن نتخذه منطلقا يعني تبركا بهذا الحديث. فقوله أهو هو إشارة إلى هوية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موصوف في التوراة. فحديثه عن الهوية، الهوية وهي حقيقة الشيء أو حقيقة الشخص التي تميزه عن غيره، فهي ماهيته وما يوصف وما يعرف به كما دل عليه هذا الحديث. فالهوية هي المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه اللذين يصدران عنه من حيث مرجعهما الاعتقادي والاجتماعي. بهذه الهوية يتميز الفرد ويكون له طابعه الخاص، فهي بعبارة أخرى تعريف الإنسان نفسه فكرا وثقافة وأسلوب حياة. يعني أنت إذا نحن نسميها بطاقة الهوية، بطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية التي فيها من هو هذا الشخص، تطلع عليها تعرف أنه مثلا مسلم يعمل كذا، سنه كذا، مولود كذا، يعيش في بلد كذا وهكذا. وإن كانت البطاقة الشخصية تحتوي فقط بعض البيانات المحددة، أما مجال الهوية فمجاله أوسع، فهي تعبر عن كل كيان الإنسان، كل ما فيه من صفات عقلية وجسمية وخلقية ونفسية. فمثلا حينما يعني يقول الإنسان أنا مسلم، أنا مسلم، هذا انتماء لدائرة كبيرة جدا من دوائر الهوية، ديانته الإسلام، أنا مسلم، فتعرف أنه مسلم. أو إذا زاد وقال أنا منهجي الإسلام الذي أحيا به، فإذا زاد أكثر حدد الدائرة بصورة أدق وأوضح، فقال أنا مثلا مؤمن ملتزم بالإسلام، كي يتميز عمن ينتسب إليه بالإسلام. إذا زاد وأوضح فقال أنا مسلم سلفي، عرفنا بمجرد كلمة سلفي مثلا إذا عرفنا أنه ليس خارجيا ولا معتزليا ولا مبتدعا، وأنه يعتقد في القضية الفلانية كذا والقضية الفلانية كذا، أن هذه الصفة عبارة عن لافتة وتعنون لجملة من الصفات الثابتة التي لا تتغير فيما بين الذين ينتمون إلى هذه الهوية. الفرد كما أن له هوية، كذلك المجتمع والأمة لها هوية مستقلة تتميز بها عن غيرها، وإلا تشابهت الأمم كما يتشابه السمك في الماء. كلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع واعتزازه به وانتصاره له. أما إذا تصادمتا فهنا تكون أزمة الهوية وأزمة الاغتراب، وإلى معناها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي بعض الروايات قيل من الغرباء، فقال أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. الانتماء الوجداني والانتساب إلى الهوية ينبع عن إرادة النفس، فالنفس تكون راضية بهذا الانتماء إلى هذه الهوية، قابلة لهذا الانتماء، راضية عنه، معتزة به. فهذا الانتماء هو الزمام الذي يملك النفس ويقودها ويحدد أهداف صاحب الهوية، وهو الذي يرتب أولوياته في الحياة، فتنصبغ النفس به وتندمج فيه وتنتصر له وتوالي وتعادي فيه. في نفس الوقت تفرأ من الانتساب إلى أي هوية أخرى مضادة أو مزاحمة لهذه الهوية التي يعتز بالانتماء إليها. إذا هذا التفاعل النفسي ينتج عنه بطبيعة الحال ابتلاء حوادث نفسية بين الشخص وبين كل من يخالفه في هذه الهوية، وفي نفس الوقت اندماج وتوحد مع الذين يوافق له في هذه الهوية. الهوية لها علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكرية. الهوية هي التي توجه لاختيار هذا الفرد عند تعدد البدائل. فأنت إذا عرفت أن هذا هويته مثلا مسلم، الأصل من هذا المسلم معناه أنه مثلا يجتنب لحم الخنزير، يجتنب الخمر، يفعل كذا وكذا وكذا، ويعتقد كذا وكذا وكذا. إذا عرضت عليه عدة اختيارات في أي قضية، فطبقا لاعتقاد الانتماء إلى اعتقادي وطبقا لهويته، فإنه هذه الهوية التي سوف يعني توجه اختياره أمام البدائل المتعددة. في عبارة أخرى، الهوية هي التي تقوم بتهذيب سلوكه، بتهذيب سلوكه، بجعل سلوكه غاهدة محدد في إطار هذه الهوية، حيث يصبح سلوكه ذا معنى وله غاية، كما أنها تؤثر تأثيرا بليغا في تحديد سمات شخصيته وإبقاء صفة الثبات والاستقرار والوحدة على هذه الشخصية. بالتالي إذا تحققت له عناصر وأركان هذه الهوية ونتج عنها الانتماء الذي حدثنا عنه، لا يمكن أبدا أن يكون إماعا ولا يكون منافقا ولا يكون ذا وجهين يقابل هؤلاء وجه وهؤلاء وجه، كما وصف الله تعالى المنافقين منافقين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالشخص الذي حدد هويته لا يمكن أن يقع في هذا التذبذب، لا يمكن أن تفترض شخصيات تكون ثابتة ومستقرة وشخصية واحدة لا يمكن أن تتعدد وجوهه كما يحدث للمنافقين والإمعاء. أما بالنسبة للمجتمع ككل فإن الهوية الواحدة أو المتحدة تصبح هي الواحة النفسية التي يلوذ بها أفراد الجماعة والحفظ الذي يتحصلون داخله والنسيج الضام أو المادة اللاصقة التي تربط بين لبناته والتي إذا ثقلت تشتت المجتمع وتنازعته التناقضات. أهم أركان الهوية يعني الهوية لها أركان عدة لكن أهم أركانها على الإطلاق هو العقيدة يليها التاريخ واللغة. فإذا تحدثنا عن الهوية الإسلامية نجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة بحيث إن الهوية الإسلامية بضم الهاء طبعا تستغني تماما عن أي لقاح أجنبي عنه وتستعلي عن أن تحتاج إلى لقاح أجنبي يخصبها. فهي هوية خاصة تنبثق عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة رصينة تجمع وتوحد تحت لوائها جميع المنتمين إليها وتملك رصيدا تاريخيا عملاقا لا تملكه أمة من الأمم وتتكلم لغة عربية واحدة وتشغل رقعة جغرافية متصلة ومتشابكة وممتدة وتحيا لهدف واحد هو إعلاء كلمة الله وتعبيد العباد لربهم وتحريرهم من عبودية الأنداد. أي واحد من جنود الجيش الإسلامي الذي كان يفتح البلاد ويبشر وينشر ضياء ونور الإسلام إذا سألته كان سيردد عبارة يعني ذلك الصحابي الذي لما سئل ما جاء بكم قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الأسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة أو كما قال رضي الله تعالى عنه يعرف الهدف بمنتهى الوضوح وسلوكه مهدف له هدف محدد يحيى لأجله. هذا ثمرة من ثمرات هذه الهوية لكننا سنلقي أكثر الضوء على الركن الأعظم من أركان الهوية الإسلامية وهو ركن العقيدة. فجنسية المسلم هي عقيدته ووطنه هو دينه الذي هو عصمة أمره. والهوية الإسلامية في المقام الأول تعني الانتماء للعقيدة انتماء يترجم ظاهرا في مظاهر دالة على الولاء لها والالتزام بمقتضياتها. فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت على الإطلاق في هوية المسلم وشخصيته وهي أشرف وأعلى وأكمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان ينتمي إلى بني آدم لأنها انتماء إلى أكمل دين وأشرف كتاب نزل على أشرف نبي صلى الله عليه وسلم إلى أشرف أمة أرسل هذا النبي إلى أشرف أمة بأشرف لغة بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشرف ليالي وهي ليلة القدر بأشرف شريعة وأكوانها. ولذلك مدح القرآن العظيم وعظم هذه الهوية فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال باعتزاز إنني من المسلمين. حينها وإن كان هذه يعني ينظرون هذه الآية في فضائل المؤذن لكن هي بعضوها تشمل كل من ينتمي إلى الهوية الإسلامية حتى المؤذن تتجاوب معه كل المخلوقات لا يبلغ مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا أي مكان إلا وهو يصدق فيما يقول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول الشجر والحجر وكل ما يسمعه يقول صدق ويقره على افتخاره ودعوته إلى هذه الهوية. ويقول الله سبحانه وتعالى مبين أنه لا أحسن ولا أكمل من الهوية الإسلامية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى صبغة الله التوحيد والإسلام والعقيدة هي صبغة الله إذا كان النصارى يصدرون أولادهم لينصروهم في بالتعميد والتعصيب، فها هي صبغة الله، صبغة التوحيد وعقيدة التوحيد، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال عز وجل مبينا شرف هذه الهوية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة الإسلام وأمة التوحيد بشروطها هي خير أمة على الإطلاق أخرجت للناس. لماذا؟ أنها تجتمع على العقيدة، على التوحيد، لا على عرق ولا جنس ولا وطن ولا أرض ولا كلاء ومرعى كما اجتمع الحيوانات، وإنما على هذه العقيدة وهذا التوحيد. ولذلك قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخره. ولذلك في ضوء هذه الآية الكريمة كان بعض المجاهدين الفلسطينيين يواجهوا كهانة بقوله: نحن شعب الله المختار. كان هو يردد مزاعم اليهود أنهم شعب الله المختار، فكان يرد عليه يقول له: لا، بل نحن المسلمين، نحن شعب الله المختار. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم يقولون نحن شعب الله المختار بصفة عنصرية، أنهم شعب الله المختار، ما عدا ذلك أن الأمم أو الجويين عبارة عن بهائم خلقت ليس فيها يعني كمال البشر، وإنما خلقت ليركبها اليهود وليسخرها اليهود لعنهم الله تعالى. ولذلك لا نجد في العقيدة اليهودية تبشير باليهودية، لا يوجد تبشير باليهودية. لماذا؟ لأنهم كما أراد يعني بعض الظرفاء يعلل ذلك في ضوء أخلاق اليهود، قال: لأنهم يخافون أن الناس يشاركون في الجنة إذا دخلوا اليهودية واعتنقوها، فيشاركون في الجنة، وهم لشدة بخلهم وشحهم يخشون أن يدخل الناس معه الجنة. هذا كله من على سبيل المزاح يعني، لكن كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار. مختار لماذا؟ أنهم فئة مستقلة، عنصر معين، وهو هذا العنصر الإسرائيلي. أما نحن فنحن بحق شعب الله المختار، لا بصفتنا بصفة قومية ولا عنصرية ولا عرقية، وإنما بصفة التوحيد الذي هو صفة الله، وبصفة الهوية الإسلامية. كيف لا تكون الهوية الإسلامية أشرف صبغة وأحسن دين وأعظم انتماء، وهي في الحقيقة انتماء إلى الله عز وجل، وانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتماء إلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا ومتى كانوا وأين كانوا. يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو الانتماء لأمة الإيمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول بعض ذهب بعض التفسيرين أن عباد الصالحين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الحواريون قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال: من آمنوا من النصارى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نطمع، يعني هذا أمل وغاية، من حرم منه فإنه يطلع فيه ويسعى سعيا حديثا إلى الانضماء تحت لواء هذه الهوية الإسلامية، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل مسلم يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انتماء والانتظام في هذا النظام وهذا العرق الذي يضم كل من ينتسب الى حزب الله عز وجل. يقول الشاعر: وإن زادني شرفا وفخرا وكدت بأخلاصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الأمر المهم جدا الذي ينبغي أن نلتفت إليه، لأنه في غاية الأهمية ونحن نناقش هذا الموضوع، أن الانضواء تحت الهوية الإسلامية والاندماج في الهوية الإسلامية ليس أمرا اختياريا. هذا كلام ليس فقط للمسلمين لكن لجميع البشر لكل الناس. يجب على جميع بني آدم أن ينتموا إلى الهوية الإسلامية. فموضوع الهوية الإسلامية ليس الانتماء إليها أمرا مستحبا ولا أمرا تكميليا أو كماليا، ولكنه فرض متعين على كل بني آدم المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات هذا طبعا كثيرة جدا في بيان أن دعوة الإسلام دعوة شاملة لجميع البشر أن يندمجوا في الهوية الإسلامية بأن يشهدوا شهادتي التوحيد وينقادوا لحكم الله سبحانه وتعالى ويكونوا من المسلمين. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا من أنتم حاضرون قريش، ومن بلغ، يعني ومن يبلغه القرآن إلى أن تكون الساعة، أيضا أنا أنذره بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم. إذن هذه الأمة محملة برسالة هي إدخال جميع البشر في الهوية الإسلامية، هذا هو موقعها الطبيعي والقيادي. ذات ذلك خير أمة أخرجت للناس، وذات ذلك الأمة الوحيدة المؤهلة لإنقاذ البشرية من الضياع في الدنيا ومن عذاب الآخرة. هذا هو السبيل الوحيد إلى النجاة في الآخرة، أن يذوبوا واندمجوا في الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية هوية تستوعب كل مظاهر الشخصية وتحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته وغايته في هذه الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الهوية هي مصدر العزة والكرامة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. وهي هوية متميزة عما عداها، وهي في غاية الوضوح لا يمكن أبدا أن تختلط أو تلتبس بغيرها من الهويات. هي وهذا هو مبدأ البراءة، البراءة من الشرك والمشركين. يدل عليه قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. والخطاب للكافرين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد حاليا، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم الآن عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. لكم دينكم من باطل الذي أنا بريء منه، ولي ديني الحق. لا. لكي يبقى هذا التميز بين الهوية الإسلامية وما خالفها من الهوية ثابتا في كل حين، فرض الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين في كل يوم وليلة أن ندعوه 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم، على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة كلنا يقول اهدينا الصراط المستقيم. ثم يزيد هذا الصراط وضوحا، هذا من أركان الهوية، صراط الذين أنعمت عليهم الذين نحن ننتمي إليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وعرف اليهود ذلك وشعروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم، حتى ضجر اليهود بذلك وقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالف ذاته، وذلك حرصا على تميز الهوية الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد صحت كثير من الأحاديث التي تفصل هذه المخالفة وتحض عليها في كثير من أبواب الدين. ولولا يعني خشيه الاطار لتركنا احاديث كثيره جدا في الصلاه في النكاح في سائر الاعمال في الصيام في العادات في الاكل في الشرب في الملابس. يعني حض النبي صلى الله عليه وسلم على التميز عن المشركين وعدم موافقتهم. اذا قلنا ان الهويه الاسلاميه هي وطن المسلم او وطن المسلم هي عقيدته جنسيته هي دين الاسلام. ما علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية القومية؟ هل هي علاقة تعارض؟ فنقول إن الهوية الإسلامية ابتداء لا تعارض الشعور الفطري بحب الوطن الذي ينتمي إليه المسلم، ولا تعارض حب الخير لهذا الوطن. بل في الحقيقة إن المسلمين الصادقين هم أصدق الناس وطنية، وهم أنفع الناس لوطنهم. لماذا؟ لأنهم يريدون لوطنهم سعادة الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام وتبني عقيدته وإنقاذ مواطنيهم من النار، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا. أدخل نفسه في جملته: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أيضا هؤلاء هم الذين يحذبون ويجتهدون في حماية أمتهم من التبعية لأعدائهم الذين لا يألونهم خبالا. وقد تجلى هذا المفهوم واضحا في خطة مؤمن آل فرعون في سورة الغافر، ويتجلى في كل عصر ومصر في مواقف وجهاد رموز الدعوة الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية. إلا أن الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو الجنة. لماذا؟ لأن هذا هو الوطن الأصلي للمؤمنين، حيث كان أبونا آدم عليه السلام في الابتداء. ونحن في الدنيا في حالة نفي عن الوطن، في حالة نفي عن الوطن في معسكر اعتقال الشيطان عدونا، فنحن في حالة نفي عن هذا الوطن الحقيقي، ونحن في هذا المنفى تعول في العودة إلى هذا الوطن. والمنهج الإسلامي والهوية الإسلامية هي الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم. هذه الحقيقة وهذا المعنى عبر عنه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في قوله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سفع نفسه: وطني لو سئلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أما في الدنيا فأيضا الهوية الإسلامية تتحكم حتى في قلوبنا، في عواطفنا، في حب البشر. فنحن نحب جميع الأنبياء، ثم هناك مرتبة خاصة للرسل، ثم بعد ذلك كل عدد من الرسل، ثم أشرف المرسلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الأنبياء الأولياء، وأعظم الأولياء على الإطلاق هم الصحابة، وأعظم الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. يليه عمر: إن السمع والبصر والفؤاد حتى عواطفه. والحب ليس متروكا للاختيار، فالهوية الإسلامية تحدد رقعة المحبة لكل شخص في قلبك وأولويات هذه المحبة ويعني ترتيب ذلك. كذلك بالنسبة للأوطان والأرض، أحب الأوطان إلى المؤمن أو أحب قطع الأرض إلى المؤمن في هذه الدنيا أولا مكة المكرمة، ثم المدينة النبوية، ثم بيت المقدس. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله. تبه لهذا بعض الناس الذين يتبنون المفهوم الوثني للوطنية، يحاولون أن يستدلوا بالحديث على نقيض ما يدعو إليه، يحاولون أن يغذوا مفهوم الوطنية الوثنية بالحديث، يقولون هذا هي حب الوطن، هذا هو حب الوطن، أحب حب الرسول إلى مكة لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. نعم، ليس حب الوطن، لكنه لأنها مكة أحب بلاد الله إلى الله. لذلك كل مسلم يحب مكة المكرمة قبل أي مكان آخر على وجه الأرض، وكذلك المدينة النبوية الطيبة، وكذلك بيت المقدس الذي بارك الله حوله. فمحبتنا لهذه القطاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لنبقى في رؤوسنا ونحضر الطفولة ومرضع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وهو أهلنا وهو عشيرتنا، وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فتم وطننا الحديث الذي نبيه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. يقول الشاعر: ولدت أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أما الوطنية بمعناها المحصور في قطعة أرض، للأسف الشديد إذا سألنا من الذي وضع هذه الحدود الوهمية التي لا نراها إلا على الخرائط، من الذي وضع هذه الحدود؟ هل السماء هو الذي قدم هذه الحدود و يعني شطرنا بهذه الطريقة؟ في حين أننا إذا رأينا الحدود بين دولهم مثلا في أوروبا، أنا رأيت الحدود بين هولندا وألمانيا عبارة عن شارع في وسطه رصيف ارتفاعه يعني حوالي نصف متر أو أقل، يعني ممكن تطلع رجليه تبقى رجلي في هولندا ورجلي في ألمانيا، والناس طبعا بتتحرك بمنتهى الحرية. هذه الحدود بينهم، والآن هم ساعون في إزالة هذه الحدود، بل فعلوا ذلك بالفعل عن طريق الوحدة الأوروبية التي اتحققت بالفعل. فهم بقدر ما اجتهدوا في تمزيقنا كمتمزق الجبن الرومي، هم أيضا يعني يندمجون ويتوحدون ويلغون الحواجز بينهم. فهذه الحدود هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ لا، هذه الحدود إنما رسمها أعداؤنا. فالوطنية بمعناها المحدود في هذه الحدود أو في عرق أو لون أو دين، فهذا المفهوم مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولا الخلف. من أول من أدخل مفهوم الوطنية الوثني في بلاد المسلمين أو في مصر على الأقل؟ لا بعد ذلك في رفاعة الصوت، رفاعة الصوت لما أرسله محمد عليه إلى فرنسا ورجع ملوثا لبعض الأفكار من فرنسا، منها فكرة الوطنية. فهو أول من بدأ ينفذ روح الوطنية بالمعنى الوطني، ارتباط بالتراب وبالأرض، وهذا الكلام استورده من الأفكار التي تأثر عليها هناك في فرنسا. فطرأ علينا هذا المفهوم المحدود الضيق ضمن ركام المفاهيم المخربة التي زرعها الغربيون وأذنبهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهين الهوية الإسلامية التي زودت قوميات الأمم التي فتحتها في قوميات واحدة هي القومية الإسلامية والوطنية الإسلامية ودمجتها جميعا في أمة التوحيد. وهاك أو هاكم شهادة شاهد من أهلها، وهو المؤرخ اليهودي برنارد لويس. يقول هذا المؤرخ اليهودي ورمضته جيدا لما يقول، يقول: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي، وكيف انتصر النبي وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام، فإدخال أرقام القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. هذا اعتراف صريح من هذا اليهودي بأن الغرب هو الذي زرع ظلما وعدوانا مفاهيم القومية والعلمانية ليوهن ويضعف الهوية الإسلامية. يقرر نفس هذا المؤرخ حقيقة الموقع فيقول: الليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتبعها في الشرق الأوسط، والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن كتل المشاعر الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن، غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى كلام هذا اليهودي، فهو شاهد فعلا من أهلها. أيضا العقيدة الإسلامية هي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ، من خلالها يحكم على الأشخاص وينزلهم منازلهم، وهي المرشح الفلتر. العقيدة الإسلامية هي المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي. كل تراث كان لأي أمة قبل دخول الإسلام فهذا التراث يخضع لهيمنة الإسلام، لابد أن يقوم الإسلام بترشيحه بضوء عقيدة التوحيد. فتراث الأجداد والآباء والتاريخ القديم يأتي ويرشح لهذا المرشح، فما وافق العقيدة يقبل، وما خالفها يعني يتخلص منه ويندم. فالعقيدة هي المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي ليحدد ما يقبل منه وما ينقض. مثال فرعون وملأه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين. موسى عليه السلام وأتباعه من بني إسرائيل كانوا مؤمنين مسلمين. فواجب المؤمن ما موقفنا نحن في ضوء العقيدة الإسلامية؟ نفخا بفرعون ونعادي موسى وأتباعهم المؤمنين؟ لا، رغم عدائنا لليهود، لكن طبعا هؤلاء اليهود ليسوا مؤمنين، لكن نقول الذين اتبعوا موسى على دين الإسلام. فواجب المؤمن أن يعادي أعداء الله ويبرأ منها منهم ولو كانوا من جلدته ويتكلمون بلسانه، ويوالي حزب الله وأولياءه من كانوا وأين كانوا ومتى كانوا. يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآيات الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى في الملأ المؤمنين من بني إسرائيل: ولما برزوا لجالوت وجنوده. جالوت وجنوده كانوا فلسطينيين كنعانيين فلسطينيين، ومع ذلك نحن بقلوبنا نوالي بني إسرائيل المؤمنين ونعادي الكفار ولو كانوا فلسطينيين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، إلى آخر الآية. فإذا نحن حينما نتلو هذا القرآن الكريم نعد هذا النص نصرا لعقيدتنا لديننا هو الإسلام، هويتنا الإسلامية على هؤلاء الكافرين وإن كانوا فلسطينيين. أوضح من هذا وأصرح أن نقول إنه لو قدر أن الله سبحانه وتعالى بعث الآن في هذا الزمان داود وسليمان عليهم السلام إلى الحياة من جديد، فنحن نجزم حتما وقطعا أنهما سيكونان متبعين لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مصداق قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لا تؤمنون به ولا تنصرون، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرن. إذا يعني داود وسليمان لو عاد الآن لانضم قطعا إلى المسلمين المجاهدين، ولما وافق اليهود في ما يسمونه بإعادة بناء هيكل سليمان. لماذا؟ لأن سليمان يعرف أن شجاعته نصح، وأن أنه إذا بعث بعد محمد عليه السلام فلا مكان له إلا أن يكون متبعا له ولشريعته، فسيدخل المسجد الأقصى ويصلي فيه ويحارب اليهود أعداء الله عز وجل. ومصداق ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحائف من التوراة في يد رجل من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم غضب أشد الغضب، وقال: أمتهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان متحيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن أولى في ضوء الهوية الإسلامية، نحن أولى بموسى من اليهود، ونحن على دين موسى وهم ليسوا على دين موسى. ولو بعث الله موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالميين وسائر الملحدين ولعبدوا الله في المسجد الاقصى على شريعه الاسلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم، ولا رفعوا رايه الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الانبياء احفاد القردة والخنازير الملعونين على لسان الانبياء. مصداق ذلك ايضا ليس اضطرابا كما قلنا بفرض ان يعود داود وسليمان الحلال اتمنى تكون مثلا حيا واقعيا سيقع قطعا، وهو ان عيسى عليه السلام حين ينزل في اخر الزمان سوف يحكم الاسلام ويحكم شريعه محمد عليه الصلاه والسلام ويصلي اول نزوله ماموما وراء المسجد ويقاتل اليهود وهو الذي سيقود المسلمين في حرب ضد اليهود ويضع الجزيه فلا يقتل الا الاسلام ويكسر الطريق ويقتل الخنزير. قال صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. فنحن المسلمين اولياء المسيح واحباؤه ونحن اتباعه على دين الاسلام الذي جاء به ودعا اليه المقصودون بقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. وما احسن ما قال صاحب الظلال غفر الله له عقيده المؤمن هي وطنه وهي قومه وهي اهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على امثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وثياج. والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان انه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم نوح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاه والسلام. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. تربط هذه العقيده الاسلاميه التي هي الركن الاعظم في الهويه الاسلاميه المسلم باخيه حتى يصير المسلم واخيه كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الاسلام لك باخيه كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك كما قال صلى الله عليه وسلم ان مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر والحمى. ومن الاشياء البديعه ان القران الكريم يعبر يطلق النفس ويريد بها اخاك في الاسلام وفي الهويه الاسلاميه تنبيها على ان رابطه الاسلام تجعل اخا المسلم كنفسه. يقول تعالى ولا تخرجون انفسكم من دياركم والمقصود لا تخرجون اخوانكم العقيده في الهويه الاسلاميه ولا تخرجون انفسكم من دياركم. فاطلق على الاخوان الانفس انظر الى قوه الاندماج والذوبان في الهويه الاسلاميه. وقال تعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا والمقصود باخوانهم خيرا فعبر عن الاخوان بالايه بالانفس. وقال تعالى ولا تلمذوا انفسكم اي لا تلمذوا اخوانكم على اصح التفسيرين. اذا العقيده كما قلنا هي الماده الناطقه التي تربط ما بلاد المجتمع الاسلامي وهي اذا وجدت فانها تتلاشى معها جميع الروابط النسبيه والعصبيه. تامل قوله تعالى لا تجد لا تجد لا يمكن ان يقع لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اذ لا رابطه نسبيه اقرب من رابطه الابناء الاباء والابناء والاخوان والعشائر. ومع ذلك الايمان هو الفيصل في هذه القضيه. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ويقول تعالى فاصبحتم بنعمته اخوانا. وهذه الرابطه التي تجمع المختلف وتؤلف المختلف هي رابطه لا اله الا الله. هذه الرابطه تجعل المجتمع الاسلامي كانه كله جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. لم تربط فقط بين اهل الارض من المؤمنين وانما ايضا ربطت بين حمله العرش ومن حول العرش من الملائكه وبين بني ادم المؤمنين في الارض مع ما بينهم من الاختلاف. هؤلاء ملائكه هؤلاء بشر من بني ادم فرغم الاختلاف في الخلق والتكوين لكن مع ذلك الانتماء للهويه الاسلاميه يعني يجعلك يرزقك ليس فقط للمؤمنين على وجه الارض, يرزقك بكل هذا الكون المؤمن, بكل هذا الكون تشعر بالولاء لا كما يعني يفترض الغربيون الجهله بالله وبسننه عز وجل. يقول الانسان دائما في حاله صراع مع الطبيعه, لا هذه الطبيعه ليست عدوة للانسان بل هي ان جاز التعبير هي يعني مظاهر طبيعيه, اخوان له في الله واخوان له في التوحيد. والأدلة على ذلك كثيرة جدا, ربما ذكرنا تفاصيلها من قبل في المحاضرة لخصنا فيها كتاب عمودية الكائنات. يعني إذا ضرب مثال سريع نذكره, يعني الوزع اللي هو احنا بنسميه الجزء, الوزع هذا نحن قد حرمنا الرسول عليه على قتله وعلم ذلك لماذا؟ لأنه كان ينفق النار على إبراهيم وهو لما ألقاه قومه في النار. تنظر الى العداوه لهذا النوع من الحيوانات لاجل انه فعل ذلك مع الطريق. تنظر الى جبريل وهو في حق عند اغراق فرعون, لما ادرك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما ادرك فرعون الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المؤمنين او انا من المسلمين. يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم, يقول فلو رايتني يا محمد وانا ادد في فيه من حال البحر فكأن تدركه الرحمه. فجبريل كان يعادي فرعون لانه هتى وطغى ونازع الله سبحانه وتعالى وكفر بالله العظيم, فجبريل كان يبغضه من اجل ذلك. فلذلك كان ايه يعني جبريل يعني لما خشي ان تنقذه هذه الكلمه التي قالها وهو يهلك, فكان ياخذ من طين البحر ويدد في فيه مخافه ان تدركه الرحمه وينطق بهذه الكلمه التي قالها عند الإهلاك والذي لا تنفعه طبعا. أيها كذلك إذا أحب الله عبدا في السماء نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل, ثم نادى جبريل في أهل الملائكة, وهكذا في كل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا مظهر هذا التوحد مع الكائنات من حولنا. أيها يقول تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. انظر لكلمة يؤمنون به لأنها كما قلنا المادة الناطقة نتيجة الضام, ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يؤمنون به وآمنوا, هذا هو الرابط, العقيدة, هوية الإسلامية. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تأمل قول الله سبحانه وتعالى في أبي لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى نارا ذات لهب, وقابل ذلك بمكانة سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنهم أجمعين. ما خطبوا أبدا على أساس أن هويتهم هي أن هذا رومي وهذا فارسي وهذا حبشي, كلا, وإنما كلهم متساوون كأبناء المشرك أمام هذه العقيدة وهذا التوحيد. يقول الشاعر لقد رفع الاسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف امامه. لقد رفع الاسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف امامه الذي هو عم النبي صلى الله عليه واله وسلم, لكن بسبب الكفر انظر ما آل اليه حاله. اجمع العلماء على ان الرجل اذا مات, طبعا انتم تعرفون ان الميراث دليل القرابه, الإنسان يعرف من بينه وبينه رابطة قرابة, الميراث دليل القرابة, فحيث لا ميراث إذا لا قرابة. أجمع العلماء على أن الرجل إذا مات وليس له من الأقرباء إلا ابن واحد كافر, فإرثه يؤول إلى إخوانه المسلمين بأخوة الإسلام, لأن هذه هي القرابة لإخوانه المسلمين, ولا يكون الإرث لولده لطل به الذي هو كافر, والميراث دليل القرابة, فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. بصفة الإسلام ما قال المصريون, ما قال الشاميون, ما قال اليمانيون, وإنما قال المسلمون, وهكذا حتى كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تخاطب قوما غير الهوية الإسلامية. اعتبر أيضا هذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوح عليه السلام, نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكاذب, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح, قرأ إنه عمل غير صالح, هو طبعا قطعا هو من ابنه هو ابنه من صلبه هو ابنه من صلبه لكن الميزان عند الله سبحانه وتعالى وفي ضوء الهوية الإسلامية هو ومدار الأهلية هو القرابة الدينية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح لم يكن معك على عقيدة التوحيد ولم يكن مندمجا في الهوية الإسلامية كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. يعتبر ذلك أيضا بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الكافرين. تأمل قوله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل كيف انقسموا فورا إلى أنصار مؤمنين وأعداء كافرين على أساس موقفهم من دعوتهم إلى الاندماج في العقيدة الإسلامية. وتأمل كيف أيضا يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن نقتدي بهم في هذا. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين في الحال صاروا أعداء لما خالفوهم في هذه العقيدة. الحقيقة هم الكفار يستكثرون علينا هذه الرابطة وهذه الهوية في حين أنهم يعني تصرفاتهم تبنى على أساس هذه الهوية. أنا أحضرني الآن النموذج يعني أو النموذجاني عابرني والحديث طبعا ذو شهور لكن الجدال الاختصار قدر المستطاع قص على ذكر مثالين كيف أن الهوية العقائدية هي التي تهدد وتوجه سلوك هؤلاء القوم. في كتاب الطربيون خنازير أوروبا للدكتور عبد الحي الفرناني يقول في رحلة من رحلات عبد الناصر لحضور أحد مؤتمرات عدم الانحياز في بلجراد. فالمهم أن أعد المسلمين في رسالة أنواع يعني عبد الناصر جاي من مصر بلد الأزهر وبلد الإسلام وفي طبقة حميمة بينه وبين إيده فأعد المذكرة لعرضها على الرئيس جمال عبد الناصر بصفته زعيم مصر الإسلامية بلد الأزهر الشريف ومرض من أئمة الأعلام من العلماء والمحدثين والفقهاء ومقر مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذه المذكرة كان الغرض منها أن يتدخل الأمان عبد الناصر نزل صديقه فيه حتى يخفف من وقعة النظام الشيوعي على المسلمين في يوغوسلافيا لا سيما في البوسنة والهرسك وعاصمتها هي سراييفو حيث يشكل المسلمون فيها أغلبية ساحقة بالنسبة إلى بقية البلدان الأخرى التي يتشكل منها الاتحاد اليوغوسلافي. اشتملت المذكرة على المعاناة التي يلاقيها المسلمون على يد الشيوعيين اليوغوسلافي وعلى حرمانهم من معظم الحقوق المشروعة التي يتمتع بها المواطن العادي وعلى القوانين الجائرة التي كان يصدرها تيتو والتي كانت تستهدف المسلمين وحدهم دون بقية الطوائف الأخرى في مجالات التعليم والثقافة والحقوق السياسية والتمثيل النيابي وفي التضييق عليهم عند ممارستهم شعائرهم الدينية وفي إهمال مساجدهم فلا بناء لجديد ولا ترميم لقديم مما جعل معظم المساجد آئلة للسكون. وما إن تسلم عبد الله المذكرة العادلة من أحد زعماء المسلمين على رأس وفد من علماء سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك حتى انصعد وجهه وتقطل جبينه وقال بالحرف لرئيس الوفد إن مصر لن تسمح بأن تخرم نفسها في الشؤون الداخلية للدول الصديقة وأرجو ألا يتكرر ذلك مرة أخرى. ثم أنهى المقابلة وزيادة في مضايقة وفد المسلم الذي جاء بالمذكرة ومجاملة لتيتو ألغى عبد الناصر الملح التعليمية والأزهرية لطلبة المسلمين في البوسنة والهرسك هذا العام. إن جمال عبد الناصر الذي رفض مذكرة علماء المسلمين في روسلافيا هو نفس جمال عبد الناصر الذي استجاب لمطلب نيكيتا خروشتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي. فحين هبط خروشتشوف إلى مطار القاهرة كان جمال عبد الناصر في استقباله، وبعد أن صافح كل منهما الآخر وضع خروشتشوف يده في جيبه الأيمن وأخرج كشفا بأسماء الشيوعيين المصريين في السجون والمعتقلات، وقال في دعابة خبيثة: لن أحضر احتفال غمر الأنفاق بالمياه قبل أن يفرج عن إخوانه في العقيدة وفي الهوية. قال: لن أحضر احتفال غمر الأنفاق بالمياه قبل أن يفرج عن الشيوعيين المصريين في سجون مصر ومعتقلاتها. وقبل أن يغادر الرئيسان مطار القاهرة كانت التعليمات قد صدرت إلى مدير مصلحة السجون وأجهزة الأمن الأخرى بالإفراج عن الرفاق المحظوظين الواردة أسماءهم في كشوف بكشف خروشتشوف، رغم أن بعضهم كان مدانا بجريمة الخيانة العملة. ومع ذلك ألم يعتذر عبد الناصر ما حدث من خروشتشوف تدخلا سافرا عريانا في شؤون مصر الداخلية. طبعا نفس الشيء حصل لما قدمت مذكرة طبق الأصل من مذكرة عبد الناصر لأحمد مكرمه، وكان مسؤولها نفس المذكرة. الموقف الآخر أيضا من يوغوسلافيا فيما يتعلق بمعاملة تيتو معاملة وحشية للمسلمين، يعني هذه المذاهب الأخيرة لفتت النظر. أما المذاهب القديمة على يد خروشتشوف وقبل وأيضا فالحرب العالمية فما يتجمع أنا أحلمت شيء. أصلا في كثير مسلمين ما كانوا يعرفوا يوغوسلافيا في هذا الكم الهائل من الشعوب الإسلامية في دولة في منطقة البلقان أو حتى في الجمهوريات السوفيتية. أي نعم. لماذا؟ لأننا نهمل الاطلاع ومعرفة أجزاء جسدنا ولا نعرف هويتنا. أي نعم. كان هناك كاتبا كاتب إسلامي يدعى علي عزة إيجوبيتش اللي هو الرئيس المحلي ليوغوسلافيا، كان قد ألف كتابا في سنة 1970 اسمه البيان الإسلامي، البيان الإسلامي. اعتبر تيتو وحكومته الشيوعية هذا الكتاب خطرا يهدد أوروبا الشيوعية. وماذا قالوا في إدارة الكتاب؟ قالوا إن هذا الكتاب ميثاق عمل إسلامي يضم المسلمين من اندونيسيا حتى المغرب في اتحاد وثيق متكامل. وطور ظهور السبب الاسلامي اعتقلوا صاحبه علي عزة إيجوبيتش والقوه في غيابيب السجون. خلال احدى زيارات تيتو المتكرره الشيخ الباقوري وزير الاوقاف حينئذ من الرئيس عبد الناصر ان يفاتح تيتو في الافراج عن الزعيم المسلم الذي أودع المعتقل ويجري تعليمه في بلغراد. عندما استفسر جمال من صديقه تيتو عن هذا الموضوع أجابه قائلا: إن هذا الرجل أخطر من تنظيم الإخوان المسلمون عندكم في مصر، وهو يطالب بأن تتولى الحركة الإسلامية السلطة في أي بلد تكون لها فيه الأكثرية العددية، كما أن هذا الرجل يرفض كل ما هو غير إسلامي في مجتمع المسلمين. ثم توقف تيتو قليلا وسأل عبد الناصر: لماذا تتوسط له وأنت تفتخر نفس الموقف منهم في مصر؟ وسكت عبد الناصر لقوة الحدة والمنطق التي تحدث بها فيها. ورد الكلام: يعني هذا موقف عقائدي ينبني على انتماء لهوية تتجاوز حدود الأرض والأوطان إلى لكي تكون العقيدة هي المسيطرة، فلماذا يكون ذلك يعني حلالا له حراما علينا؟ إن الهوية الإسلامية المتميزة هي فطرة الله الذي فطر الناس عليها، فطرة الله، ومن أحسن من الله فطرة لا يعرفها ثم يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وإلا من استبدل الذي هو أدنى للذي هو خير. إن الذي يفهم معنى الهوية الإسلامية وثمار الهوية الإسلامية سواء في الدنيا أو في الآخرة والشرف الذي يفهمه من ينصر الله عاقلا فضلا عن مسلم المؤمن يدرك هذه المعاني كلها انسان عاقل. ثم فضلا عن مسلم المؤمن ثم بعد ذلك ياتي ويقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، لا يمكن ان يصدر ذلك ممن فهم معنى الهويه الاسلاميه. لا يعرف مفكر او داعيه مسلم مخلص لهذه الامه قد تنطق بالدعوه الى هويه غير الهويه الاسلاميه. وبالعكس العكس هو الصحيح، الدعوه الى الهويات المزاحمه والمضاده للهويه الاسلاميه لم تترعرع الا في احضار اعداء ديننا الذين لا يالوننا خبالا، والا في كانت الدعاه على ابواب جهنم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ممن رباهم الاستعمار في محاضنه وطبعهم على عينه واقامهم بكلاء عنه في اطفاء نور الاسلام ونحو الهويه الاسلاميه من الملوك. ماذا عن موقفنا الان من الهويه الاسلاميه؟ لا شك ان موقف المسلمين هم لم يكتشفوا انفسهم، ومن المؤلم جدا ان اعدائنا يكتشفوننا بطريقه افضل منا ويفهموننا اكثر مما نفهم نحن حقيقه موقعنا في هذا الوجود. لكن نحن بلا شك الان في معظم الشباب العالم الاسلامي بالذات الشباب هناك ازمه هويه، ازمه اغتراق. لماذا؟ انهم يجهلون هذه الهويه، لانه تم غسيل يعني عقولهم. فمثلا هل يمكن ان ترى ان تحكم ان هؤلاء يعرفون معنى الهويه الاسلاميه ثم يفعلون هذه الاشياء؟ كما قلنا مرارا الشاب الذي يعلق على امريكا في عنقه او في سيارته ويتزايد يفخر بعلم امريكا، واضح؟ ويعلق ما الذي يمنعه اذا ان يعلق ايضا على اسرائيل؟ ما الذي يمنعه بالمره؟ الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم وفي مخبرهم. المسلمون الذين يتخلون عن جنسية بلادهم الإسلامية بغير العذر الملجئ ثم يفتكرون بأنهم فازوا في جنسية البلاد الكافرة. للأسف الشديد هل هذا انتباه للإسلامية؟ الإنسان طواعية يتخلى عن جنسية إسلامية ثم ينضوي تحت لواء ويختم ولاء القتل والدفاع عن الدولة الكافرة في حالة تعرضها للأعداء وهو يعني منتسب لهوية إسلامية، هذا ضلال مبين. أي نعم، يعني بعض الناس تشتكي إن بعض الإخوة بيجوا من الخارج من منحازوا أو تلطخوا بجنسية الكافرة، يعني لما يأتوا بيقولوا إن أهالينا لما بنروح نصلي بيقولوا إيه اللي جابكم هنا؟ يعني مش حتى المفروض أهاليهم يكونوا يعني وحشوهم أولادهم اشتقوا إليهم يعاتبوهم وإيه اللي جابكم؟ يعني فأين الانتماء وأين الهوية بالنسبة لهؤلاء الناس؟ أي نعم. ايضا مثلا مذيع يعمل ويقول مذيعا يعمل بوقا ينفخ فيه العدو الطائر على المسلمين لاجل حكمه دولارات او دولارات سجنيه او غير ذلك، يذهب ويقبل ان يعمل مذيعا بوقا يستعملونه كآله لمحاربه الاسلام وتوجيه الحملات الحرب البارده ضد يعني المسلمين. طبعا اقبح ما يكون ضياع الهويه في الشخص الذي يعمل جاسوسا لاعداء امته وعداء دينه، لأن هذه من أقبح من فاتك دفخ الهوية أن يبيع نفسه لأعداء وطنه المسلم من أجل تقصير نداع من مقابر أزمة الهوية. أستاذ الجامعة الذي يسبح لحمد الغرب صباح مساء ولا يقبل أي نقص للغرب ولضلال الغرب وضياع الغرب، هذا يعاني من أزمة هوية. مدعي الإسلام الذي يقبل الانتظام في جيوش الدولة الدول الكافرة المحاربة للإسلام، بعض الناس تنضم للجيش الأمريكي تنضم للكافرة، هذه هذا عنده هوية؟ لا يمكن، هذه ضاعت يعني هويته. كل ببغاء مقلد يلغي شخصيته ويرى بعيون الآخرين ويسمع بآذانهم وباختصار يسحق ذاته ليكون جزءا من هؤلاء الآخرين. أيبتغون عندهم العزة؟ هذا النموذج موجود كثيرا الآن، وهو أنه حتى تأذكر أشياء يقول لك لا ما تعملش كذا علينا إيه؟ الأجانب يقولوا علينا إيه؟ فشيء غريب جدا. الناس اللي تحتفل بالاحتلال الفرنسي لمصر هؤلاء الضنون، يعني فرنسا الآن هذه السنة لأول مرة تطلب رسميا من مصر أن تحتفل الحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر كان المصير، وبعض الناس تحتفل ولا يحتفل بالاحتلال إلا الخونة، يحتفل باحتلال الحملة الفرنسية التي قتلت المسلمين والتي دخلت الجامع الأزهر في الخيول وحول الأزهر إلى الصخر، فضلا عن أي ذلك من المسالك التي فعلها نابليون. ومع ذلك يأتي يوم ونحن نعجب أن نعيش حتى ندرك مثل هذا اليوم، تضرب لنا الحملة الفرنسية توضع ضمن الأعداء الغزوين المحتلين، أما الآن يحصل احتفال بهذا الاحتلال، الله المستعان. على أي حال هؤلاء الذين يذوبون في هوية غيرهم يفترون عندهم العزة، في الحقيقة أنهم يعودون مذمومين مخذولين من الفريقين، ويعاملهم الله بنقيض فضله، هم يفقدون العزة عند الكافرين، فيتحقق فيهم قول القائل باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه قطع عنه العزة، لأنهم يحتقرون من يتنازل عن هويته. فنضع يعني شيء معاير به نعمل معايرة يعني لواقع المسلمين في قضية الهوية في حالة بسيطة جدا وباختصار لن نطيل فيها. يعني الحيز الإعلامي الذي لم يسبق له مثيل، الذي شغله موت أميرة ويلز في كل أرجاء العالم الممتد إلى الإسلام وإلى الهوية الإسلامية، وما صحت هذا الخبر أو هذا الحيز من السقوط الكنسية، قارن بين هذا الحيز وبين الحيز الذي شغله موت الشيخ محمود شاكر رحمه الله في نفس الفترة. هذا يعني يكشف لنا معنى أزمة الهوية التي نعاني منها. قضية الهوية هي قضية محورية أزعجت كل الناس إلا أصحابها، والمشكلة تكمن في أن أكثر المسلمين اليوم لما يقتنعوا أن الأعداء من حولهم على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم لا هدف لهم إلا استئصال شأن الإسلام وضم الهوية الإسلامية وطهرها في أتون العالمية الأممية من الوجود. لماذا؟ لأنها هي ما غيرها الخطر الماثل أمام القوى الراغبة في احتواء العالم الإسلامي والسيطرة عليه سيطرة فعلية ودائمة. يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن أي جماعة تعودها الهوية سوف تجد في عالم تحكمه شريعة الغاب من يحاول إنقاذها والهيمنة عليها وتدمير شخصيته عن طريق تدمير البنية التحتية لهويتها العقائدية والثقافية عليها سياج شخصيتها، فيتحول الإنسان إلى كائن تافه فارغ غافل مغسول المخ تابع مقلد. إن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حين تمسكنا بهذه الهوية سدنا العالم، وخافت حتى كانت أوروبا لا تجرؤ على دفق نوافذها حينما كانت السفن الإسلامية تعبر البحر المتوسط، يخاف يعني يستفز المسلمين في السفن، فكان يترقبون عن دفق أجراد الكنائس إذا عبرت البحر المتوسط. أن يدرك الفرق بين العزة التي يعني يكتسبها الأمة من الهوية الإسلامية وبين الذل حين تتخلى عن هذه الهوية الإسلامية، انظر إلى النموذج المنسوخ في تركيا، أقبح صورة لمسخ الهوية وأقبح مثال يمكن أن يضرب للضياع والذل والهوان الذي والخيانة التي يتنفس بها من تخلى عن الهوية الإسلامية. يعني يشير كل الذي فعلوه، كل إعلام العالم يشتكي من فساد القنوات الفضائية التركية والانحلال، بعدما كانت عاصمة الخلافة صارت الآن يخشون من الفساد الذي يبث منها في كل بلاد العالم. واضح الذل والهوان كل هذا من أجل أن يتخلوا عن الإسلام، حاربوا الإسلام، فعلوا كل ما فعلوا من أجل ماذا؟ أن يرضى عنهم الغربيون ويدخلوهم في الوحدة الأوروبية. تجمع الأوروبي، لكن مع كل هذا احتقروه وكانوهم سوء العذاب والهوان والذل، ومع أن الدواء واضح وهو العودة إلى مصدر العلم، لكن يأتون إلا الذل والهوان. هذا أقبح نموذج لمسخ الهوية وما يترتب عليه من ضياع وهوان ومذلة. حين تخلينا عن هذه الهوية نزع الله من قلوب عدونا المهابة منا، وقذف في قلوبنا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإضعاف الهوية الإسلامية يعملك انتحار جماعي، انتحار جماعي. أي خلل في الهوية هو عبارة عن انتحار، فينتهي إلى الضياع وإلى التذبيح. فإضعاف هذه الهوية أخطر وأجد وأشد فتكا بالأمة من نزع سلاحها. مما يؤتف له أن أعداءنا يدركون جيدا أن الهوية الإسلامية أقوى سلاح. الهوية الإسلامية في نظر أعدائنا أقوى من القنابل النووية والقنابل الهيدروجينية والأسلحة الفتاكة كلها. الهوية الإسلامية أخطر، وهذا كلام ليس من جيبي ولا من عندي، وإنما يعني هكذا بعض يعني هاتوا بعض تصريحات تأتي في آخر سنة 1997. ألقى أبا إيبل وزير خارجية الدولة اللطيفة محاضرة لجماعة بريمستون الأمريكية. قال في هذه المحاضرة بعد النكرة مباشرة: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل. انظر يتكلم وهو منتظر حرب الأيام الستة، ومع ذلك انظر الخوف من الإسلام مع أنه كان في حالة انتصار. يقول: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل. ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ لنسبهم القومي لا الإسلامي. هذا هو يقول في الحق من يسميهم العرب، مع أن المجتمع اليهودي في فلسطين يتألف من مهاجرين من 100 دولة مختلفة، تجمع من الشباب شذاب الأثر كما كنا نسميه ونحن صغار من أجل الآن ماذا يسمون شذاب الأثر، من كل أفق أدوي من أكثر من 120 دولة في كل أنحاء العالم، دول مختلفة يتكلمون 70 لغة مختلفة من شتات الأرض جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان. هذا أدول كريمر يهودي يعلنها ويقول: جنسيتنا هي دين آبائنا، ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى. أين؟ يعني الدعوة القومية تفتت الشعوبية، الشعوبية نفسها كانت تحب لأنها تقف حادا ضد انتشارها وتكفير يعني المذهب الشيوعي، ومع ذلك مع المسلمين بالذات كانوا يشجعون القوميات، شجعوا القومية العربية، شجعوا انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية اللي هي أصبحت الآن بنجلاديش. ولذلك الأستاذ يوسف العرب يحكي واقعة أيضا في أيام حرب حزيران أو يونيو حرب النكسة، يعني يقول: لقد سمعت وزير إعلام عربيا إثناء حرب حزيران يقول: دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينيا. قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاء من حث للجندي على السلام وتشجيع المقاتلين على الجهاد والاستشهاد. فقلت لمن كان حولي: منهزمون ورب الكعبة. وقد كان، لأنك تجربت من أقوى سلاح. السلاح ليس بحده أساس، وإنما السلاح بإيه؟ بضاربه وبعقيدات العقيدة القتالية التي عبر عنها هذا المصطلح. فأين العقيدة إذا كنت تقول له: شادية معك في المعركة، أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم معك في المعركة، ودعونا من صلاح الدين وقلب وريد ولا تجعلوها حربا دينية. حربا دينية اليهود أول ما دخلوا سيناء دخلوا بنسخة كبيرة جدا من التوراة حملوها على أول جزء ما دخلت سيناء. وجاء في صحيفة أحرنوت اليهودية سنة 78 يقول إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع انتقاد الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولا مقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا باستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. حينما أراد المشاعر محمد إحسان أن يبين أثر تخلي المرء عن هويته وعن ذاتيته، ضرب هذا المثل قال: كانت مجموعة من الكباش تعيش في مرعى وفير الكلى عيشا رغيدا، ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود نزلت بأرض قريبة منها فكانت تعتدي عليها وتفترس الكثير منها، فخطر ببال كبش كبير منها أن يتخذ وسيلة تريحه من هذا الخطر الداهم الذي يهددها، فرأى أن استخدام السياسة والذهاء والحيلة هو الوسيلة الوحيدة، فظل يتوسل إلى هذه الأسود في حذر حتى ألفته وألفته، فاستغل هذه الألفة وبدأ يعرض الأسود ويدعوها إلى الكف عن إراقة الدماء والعيش في سلام وأمان ودعاء، وإلى أن تترك أكل اللحم، وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عند الله، وأخذ يزين لها الحياة في دعة وسكون ويقبح لها الوسط والاعتباء، حتى بدأت الأسود تميل إلى هذا الكلام، فأخذت الأسود تتباطأ في اتراف الكباش وتتكاثر رزق، ومالت إلى حياة الدعة والهدوء واكتفت بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش، فكانت النتيجة أن استرخت عضلاتها وتتلمت أسنانها وتقطقت أبصارها وأصبحت لا تقوى على الجنب ولم تعد قادرة على الافتراس، وبذلك تحولت الأسود إلى أغنام. لماذا؟ لأنها تخلت عن هويتها عن خصائصها، فقدت ذاتيتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ترك قوم الجهاد إلا ذموا. الذي كان يفعله هذا الكبش هو الذي فعله كثير من المستشرقين، يلقون الشبهة للمسلمين، هم يعرفون ان عقدة النقص والانهزامية عند بعض المسلمين والمفكرين، فيقول انتو دين جينكم انتشر بالسيف، يعني شريعة الجهاد دي فيها كذا والى اخرها كذا، هم عارفين من عقدة النقص نتيجة عقدة النقص الشعور بالدونية عند بعض المنهزمين، فعارفينهم حيردوا بايه؟ بان لا الإسلام دين لا يعرف الجهاد ولا يعرف كذا كانت كذا وكذا وإيه، يعني هو قبل أن يوضع الإسلام في قصة الاتهام ويوظف نفسه محاميا ليبرئه من هذه، وبالتالي بدأ سبق مفاهيم الإسلام شيئا فشيئا من خلال هذه الحيل الماكرة. وصلت محاولة صمت الهوية الإسلامية إلى حد أن يضغط علينا قتلة الأنبياء ومحرف الكلمة عن مواضعه حكي نفعل مثلهم ونمارس مثلهم هواية تحريف تحليف كلام الله التي قال لا تنطق بها. كان من محاور اتفاقية كامب ديفيد ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام، نظف الإسلام من المفاهيم السلبية تجاه اليهود على الله. وإسحاق نافوه رئيس الكيان اليهودي خطب في جامعة بن غوريون أمام السادات في 27-89 قال: إن تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن الترتيبات العسكرية والسياسية، وصرح أيضا أمام قيادات الحزب الوطني في مصر في 28-10-80 بأن أي طيارة أدبية أو أمنية تخالف التصورات الإسرائيلية تعد مساسا للسلام الإسرائيلي. إيه الصيغة الدينية والأدبية؟ القرآن الكريم والآيات التي تسب اليهود وتكشفهم. إذا يحرص هؤلاء على هويتهم وفي نفس الوقت يجتهدون في تزويد هويتنا الإسلامية. أقول قولي هذا